بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله له ولشيخنا والسامعين: كتاب الصيام. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كنصف حجة وأحرى الآخر كذا محرم وأحرى العاشر ويثبت الشعر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا بفضل الله عز وجل من باب الطهارة ومن باب الصلاة ومن باب الزكاة، ووقفنا عند باب الصيام. الناظم رحمه الله تعالى بيّن في هذه الأبيات الصيام الواجب والصيام المستحب. فالصوم الواجب الذي استقر عليه الوجوب هو صوم شهر رمضان. يعني كان في صوم واجب قبله، وهو ماذا؟ يوم عاشوراء، إلا أنه نسخ واستقر الأمر على صيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان واجب على الأعيان، يجب وجوبا عينيا على كل مسلم. دل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن؟ لكل مؤمن، وهذا يدلنا على أن وجوبه وجوب عيني، لأن الخطاب لكل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآية الأخرى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ذكرنا أن الواجب من الصيام هو ماذا؟ شهر رمضان دون غيره، فما عداه من الصيام يكون حكمه الاستحباب. ما الدليل؟ ما أصل الباب؟ حديث طلحة تقدم معنا سابقا فيه أنه لا يجب من الصلوات إلا خمس صلوات، كذلك لا يجب من الصيام إلا صوم رمضان، لحديث طلحة أن رجلا ثائر الرأس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام الواجب، فقال: وصيام شهر رمضان. فقال هذا الرجل: هل علي غيره؟ هل علي؟ وقلنا على هنا ظاهرة في الوجوب، يعني هل هناك واجب غير صيام رمضان؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن ما عدا رمضان فهو صيام تطوع وليس صياما واجبا. إذن الناظم الآن بيّن لنا أن الصيام الواجب هو صيام رمضان، هو صيام رمضان. وأما المندوب فذكر صيام رجب، صيام شهر رجب. الدليل على أن صيامه مستحب أنه من الأشهر الحرم، يعني رجب لم يأتي فيه نص خاص، وإنما احتج من احتج على استحباب صيامه أنه ماذا؟ أنه من الأشهر الحرم. وقد أخرج أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من المحرم واترك. من المحرم أي من الأشهر الحرم، فأمر بصيام شيء من الأشهر الحرم، والأمر به دليل على ماذا؟ على الاستحباب. هذا غاية ما استدلوا به على استحباب صيام شهر رجب. واضح؟ إذن ذكر رجب وذكر أيضا شعبان، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وصومه يدل على استحبابه، يدل على استحبابه. كذلك ذكر الناظم 9 ذي الحجة، يعني به لا الأيام 9 التي قبل يوم العيد، من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم ماذا؟ إلى اليوم 9. وحملوا قول الله عز وجل: وليال 10 على 10 ماذا؟ ذي الحجة، مما يدل على فضلها. وقد جاء في الحديث استحباب الأعمال الصالحة فيها، ومن الأعمال الصالحة الصيام. روي أيضا أن صيام يوم منها كصيام شهر، وروي أيضا أن صيام كل يوم منها يعدل سنة. قالوا هذا كله يدلنا على استحباب ماذا؟ صيام 10 ذي الحجة، ويستثنى من ذلك يوم العيد. وأوكدها اليوم 9 وهو يوم عرفة، فيستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، لأنه جاء في الحديث أن عرفة يوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، خرجه مسلم. ثم ذكر صوم الشهر المحرم، شهر الله الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأوكده، أوكد يوم في الشهر المحرم هو اليوم العاشر، يوم عاشوراء، فيستحب صيام يوم عاشوراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب أن يصوم معه 9، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، إلى السنة التي ستأتي، لأصومن 9، لأصومن 9. إذا الآن الناظم ذكر لنا الصيام الواجب، وذكر لنا أيضا الصيام المستحب. نعم. ويكون الشهر يوم بالهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. نعم. لما ذكر أن صوم شهر رمضان واجب، أراد أن يبين بماذا يتحقق دخول الشهر، لأن الصيام معلق بدخول شهر رمضان، فكيف نعرف أنه دخل؟ فذكر أن الشهر يثبت برؤية هلال رمضان. كيف نتحقق من دخول الشهر؟ برؤية ماذا؟ الهلال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال أو بشهادة عدلين ذكرين، إنه قد يراه الإنسان وحده فيجب عليه ماذا في المذهب؟ أن يصومه. لكن متى يصومه الناس؟ برؤية شاهدين عدلين، لما جاء عن عبد الرحمن بن زيد أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فبين لنا أن الشهر الذي علق عليه الصيام يثبت ماذا؟ بشهادة شاهدين عدل. فإن لم يكن، لا في المذهب، فإكمال 30 يوما. يعني الناس ليس لهم طريق للصيام إلا بشهادة عدلين، فإن لم يكن فبإكمال شهر شعبان 30 يوما. لما أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة الشهر شعبان. نعم. الصيام نية إليه وترك وقت شربه وأكله والقيد مع إيصال شيء للمعد والقيد مع إيصال شيء للمعد لنذر نوعين الأول قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب ليقضي فاقده والخير منع صوماً وتقضي الفرض إن به ارتفع. نعم. الناظم عقد هذه الأبيات لبيان فرائض الوضوء وشروطه وموانعه. الوضوء الصيام. الناظم عقد هذه الأبيات لبيان فرائض الصيام وشروطه وموانعه. فرائض الصيام الأول النية، متى؟ بالليل. ما وقت الليل؟ من الغروب إلى طلوع الفجر. من الغروب إلى طلوع الفجر. إذن محل النية أو وقت النية، محل النية القلب، لكن وقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. يجب عليه أن يبين، يعني أن يأتي بالنية في هذا الوقت. إيه. الوجوب متى؟ قبل طلوع الفجر بلحظة. يعني يجب أن يطلع عليه الفجر وقد بيت ماذا؟ وقد بيت النية. لكن الوقت موسع عنده من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر. نعم. لا يجوز النية، إنما تكون بالليل. نية الصيام إنما تكون بالليل. يشترط في صحة الصوم أن تكون النية مبيتة من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فدل ذلك على أن الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. لا في الصيام مطلقا عندهم في المذهب، سواء كان فرضا او نفلا، نذرا او غيره، اي صيام لا يكون صحيحا في المذهب الا اذا كان مبيتا من الليل. واستثني يوم عاشوراء واختلفوا فيه هل مطلقا او لما فرض. لكن على كل حال يشترط في الصوم اي صوم كان في المذهب ان يكون مبيتا من الليل، ويصح ان يكون مقترنا مع الفجر، يعني اما ان تبيت من الليل قبل طلوع الفجر، واما ان يصاحب طلوع الفجر، لان الاصل في النية ان تكون مقارنة للعبادة. متى ننوي صلاة الظهر؟ عند التكبير، هذا الأصل. وجوز الشارع أن تكون قبل للمشقة، لأن الآن لو كان الإنسان يريد أن ينوي حال طلوع الفجر فهذا يحتاج منه إلى أن يتحرى الفجر، أن يراقب طلوع الفجر، هذا فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة. فمن تيسير الشارع أنه أجاز للصائم أن ينوي قبل طلوع الفجر، ودليله ما جاء في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني إلا من نوى الصيام قبل الفجر، ولا تجزئ النية بعد الفجر. النية، نية الصيام بعد الفجر لا تجزئ، وإنما يجب أن تكون إما مقارنة لطلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر. لماذا لا تجزئ؟ قالوا لأن النية شرط في صحة الصوم، والشرط يكون مقدما عن العبادة، يكون قبل العبادة، يكون قبل العبادة، والنية شرط في الصوم. ماشي، واضح ولا؟ ولما كانت النية ركنا لزم الصائم استدامتها إلى غروب الشمس، فمن نوى قطعها بطل ماذا؟ الصوم. هو ركن لا تصح العبادة إلا به، فلو خلا زمن من وجود النية كيف يخلو؟ بقطعها، أن ينوي رفضها، ينوي أنه ماذا؟ يفطر. هنا انقطعت النية وإن لم يأكل شيئا، إذا نوى قطع صومه انقطع ماذا؟ الصوم، لأنه اشترط في النية استدامتها إلى غروب الشمس. فرفض النية كالأكل، لو أن أحدا أكل في أثناء النهار بطل صومه أو لا؟ بطل، لأن عدم الأكل ركن، كما سيأتي. يجب عليه من فرائض الوضوء، يجب عليه ترك الأكل، فمن أكل بطل صومه، كذلك من رفض النية بطل الصوم. قلت منظومة ثانية الكلام عن الصوم، ماشي الآن واضحة؟ طيب، الصوم من باب الفعل أو من باب الترتيب؟ الصوم ماذا؟ تركه. ما هو الصوم؟ ترك الأكل والشرب وشهوة الفرج. والتروك هل تشرع فيها النية؟ التروك لا تشرع فيها النية، فكيف شرعت النية في الصيام؟ معنتم الصيام الصوم من باب التروك لأنه ترك، والتروك لا تفتقر إلى نية، فكيف اشترطنا النية في الصيام؟ لا، في شيء ثاني. لا لا أريد التعليل، العلة لا أريد الدليل. أصل الصوم هو المساك، المساك وتركه هو عمل من الأعمال، لكن مش المساك على شيء مباح. ها؟ المساك على شيء مباح. لا، يعني هل هناك فرق بين ترك الزنا وترك الأكل في الصيام؟ ترك الزنا هل يشترط فيه النية؟ باب التروك لا، لا، باب التروك لا تفتقر إلى نية. ترك شرب الخمر لا يفتقر إلى نية، بينما ترك الأكل في الصيام يفتقر إلى نية. لا، قالوا لأنه ترك مختص بزمن معلوم له أول وآخر، هو ترك، لكن ترك ماذا؟ محدد. كيف تفرق بين الترك قبل غروب الشمس وبين الترك بعد غروب الشمس؟ يفتق إلى نية أو لا؟ يفتق إلى نية. معاك، لما كان تركا مخصوصا بزمن له أول وآخر افتقر إلى نية، بينما ترك الزنا ليس له زمن، يعني ليس له زمن ماذا؟ مخصوص محدد له أول وآخر. واضح ولا؟ ماشي. طيب، هذا هو الفرض الأول وهو النية. الفرض الثاني ترك الوطء، ترك الوطء، ترك الجماع، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان وهو صائم أن يقضي وأن يكفر، فدل ذلك على أن الوطأ، على أن الجماع يفسد الصوم، فتركه يكون ماذا؟ فرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لم يفصل، لم يستفصل أأنزل أو لم ينزل، فترك الوطء مطلقا أنزل أو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فنزل ذلك منزلة العموم أن يترك الجماع مطلقا أنزل أو لم ينزل. هذا فرض من فرائض ماذا؟ الصيام. الفرض الثالث ترك الأكل والشرب. الأكل والشرب من أين يدخل؟ من الفم. ترك الأكل والشرب بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بين لنا أن نأكل ونشرب إلى متى؟ إلى الفجر، ونتم الصيام إلى الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أكل فليمسك، أمر الذي يأكل وشرب من غير أن يعلم أن يوم عاشوراء يجب صيامه أن يمسك. الإفطار بالأكل والشرب لا ينظر فيه إلى كون المأكول مغذيا أو لا في المذهب، فيحصل الإفطار بالأكل سواء حصل التغذي به أو لا. لو كمين الآن أخذ يعني حجرا فأكله، حصاة فأكلها، الحصى غير مغذية، تفسد الصوم أو لا تفسد؟ لو أخذ الآن دراهم فأكلها غير مغذية، في المذهب ماذا؟ تفسد الصيام. نعم، العبرة بما دخل إلى الحلق ثم إلى المعدة، وسيأتينا أن علة المنع من الإفطار هو حرمة هذا اليوم، فمن أدخل شيئا فقد انتهك حرمة اليوم، فوجب عليه ماذا؟ القضاء والكفارة كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن ترك الأكل والشرب. الفرض الرابع ترك إخراج القيء، ترك إخراج القيء، إخراجه يجب أن يكون ماذا؟ عمدا. الإخراج يكون بقصد واختيار، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء أي طلب القيء أخرجه فعليه ماذا؟ القضاء. وفي لفظ: من استقاء فليعد صومه. فليس سيأتي إن شاء الله، لكن الآن الذي هو فرض من فرائض الصيام إخراج ماذا؟ إخراج القيء، أن يخرجه متعمدا. الفرض الخامس ترك إيصال شيء للمعدة عن طريق الأذن أو العين أو الأنف. الأكل والشرب متعلق بماذا؟ بالفم. الآن الفرض الخامس ترك إيصال شيء للمعدة عن طريق الأنف والأذن والعين، ما عداها لا يفسد الصوم. يعني المناخ التي تفسد الصوم هي الأنف والأذن والعين. إيه؟ فأنا أتكلم عن المذهب. المذهب يرى أن الأذن والعين والأنف، يعني إذا دخل منها شيء يصل إلى المعدة هذا يفسد الصوم. لقول ابن عباس: الصوم مما دخل وليس مما خرج. ماشي. التركات السابقة، شنو هي التركات السابقة؟ ترك الوطأ والأكل والشرب والقيء، وكذلك إيصال شيء إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن أو الفم، وقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني إذا دخلت في هذا الوقت أفسدت ماذا؟ الصوم. إذن فرض هذه الأمور متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. ماشي ولا؟ وهذا معنى كلام الناظم لما قال: وقت طلوع الفجر، وقت طلوع فجره إلى الغروب. فرض الصيام نية بليله، هذا الفرض الأول، وهو ماذا؟ النية. وترك وطئ شربه أي ترك ماذا؟ الشرب. وأكله أي ترك ماذا؟ الأكل. والقيء أي ترك ماذا؟ القيء. فرض الصيام نية بليله، وترك وطئ شربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد، كذلك ترك إيصال شيء للمعد من أي منافذ؟ من أذن أو عين أو أنف قد ورد. ثم قال: وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. انتقل الناظم إلى ذكر الشروط، ونص هنا على شرط الوجوب والصحة لا القضاء. يعني هو الآن ذكر العقل، العقل شرط وجوب وصحة في الصيام لا شرط ماذا؟ قضاء. يعني من فقد عقله ثم رجع إليه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي، فهو شرط في صحة الفعل ووجوبه، وليس شرطا في وجوب ماذا؟ وليس شرطا في وجوب القضاء. إذا العقل شرط في الوجوب والصحة إلى القضاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فمن فقد عقله، متى يكون فقد العقل، أو متى يكون فقد العقل شرطا للقضاء؟ إذا زال متى؟ لا، في أول الصيام. فمن فقد العقل في أول صيامه، أي عند طلوع الفجر، قضى. الذي فقد عقله في أول صيامه نوى أو لا؟ لم ينوي. أن يطلع عليه الفجر ما عندهش عقل، نوى أو لا؟ لم ينوي. صيامه مجزئ لو صام؟ لا يجزئ، لعدم ماذا؟ النية، والنية ماذا؟ فرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ففاقد العقل في أول الصيام لم ينوي، وفرض الصيام النية، وفرض الصيام النية. ماشي؟ ذا العقل شرط في الوجوب والصحة لا في القضاء. في المذهب شرط في الوجوب والصحة لا في القضاء. فمن فقد عقله في أول صيامه عند طلوع الفجر، ما الواجب عليه إذا رجع العقل؟ أن يقضي. الواجب عليه أن يقضي. وأضاف غيره الطهارة من دم الحيض والنفاس. الناظر ماذا ذكر؟ العقل. من المالكية من أضاف الطهارة من دم الحيض والنفاس. الناظم جعله ماذا؟ مانعا. وغيره جعله شرطا في الوجوب والصحة لا في القضاء. معنكم الآن الحائض يجب عليها الصوم؟ لا. لو صامت يصح منها؟ لا. إيه؟ يجب عليها القضاء؟ نعم، القضاء نعم. إذن الطهارة من الحيض شرط في وجوب والصحة لا في القضاء. لوجوب القضاء ماذا؟ عليها. معين توم؟ يعني الآن لو جاء الحيض لا يكون الحيض مانعا من القضاء، أن يجب عليها أن تقضي، فهو شرط في وجوب وصحة الصيام. لما نقول لك الآن يجب عليك الصيام، يجب أن تكون عاقلا. يعني لو لم تكن عاقلا لا يجب عليك. لو صمت يصح صومك إذا كنت ماذا؟ عاقلا. إذا لم تكن عاقلا لا يصح الصوم. تطالب بماذا؟ تطالب بالقضاء. فهذا معنى قولنا شرط في الوجوب والصحة لا في. إذن شرط الوجوب والصحة لا في القضاء هم ماذا؟ هما العقل والطهارة من دم الحيض والنفاس. إذن الحيض والنفاس مانعان من وجوب وصحة الصلاة، لحديث أبي سعيد: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ هذا حكم الحائض، أنها لا تصلي ولا تصوم. وتقضي الصوم متى؟ بعد ارتفاع الحيض، بعد ارتفاع المانع، لحديث معاذة قال: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، هل أنت من الخوارج؟ ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الشرط، أنك تقضي الصوم ولا تقضي. الشاهد من هذا أن من ارتفع عنها الحيض فإنها ماذا؟ تقضي الصوم. إذا عندنا، قلنا الآن شرط الوجوب والصحة للقضاء عندنا ماذا؟ العقل وعدم الحيض، الطهارة. إيه؟ ضدهما، ضد العاقل المجنون، وضد الطاهرة من الحيض الحائض. المجنون والحائض غير مخاطبين بالصوم، لا يدخلان في قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. لماذا؟ لعدم الإجزاء، لو صام ما أجزى، وعدم ماذا؟ الإثابة. لو صام لا يثابان على، إذن لعدم الإجزاء والإثابة عرفنا أنهما غير مخاطبين بالصوم، لا يدخلان في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. يا تمام. ومنهم من قال الحائض تدخل في ماذا؟ في خطاب الأمر بالصيام. لماذا؟ لماذا قالوا بدخول الحائض في الخطاب؟ قال: وجوب القضاء عليه. وهذا يرد، لأن وجوب القضاء إنما جاء بأمر آخر، وهو قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني جاء بخطاب جديد، ولم يأتي بالخطاب الأول: كتب عليكم الصيام. واضح ولا؟ ماشي. نعم، هو يعني هو ليس مرضا، لكن عندنا نصوص أخرى: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء؟ يعني الشاهد هذا أنه جاء بأمر آخر غير قوله: كتب عليكم الصيام. نعم، قد يكون. نعم، هو أمر طبيعي للمرأة. جميل. لكن على كل حال هذا أمر طبيعي، يعني خلقه الله ماذا؟ في المرأة أن المرأة تحيض. أن المرأة تحيض. حسنا. ويؤمر اللمس وفكر السلم دبا من المدي وإلا حرما، وكره ذوق القدر وهلاك غالب قيد وذباب مغتفر غبار صانع وترك واسواك يابس مصباح جنابة كذا. نعم، الآن انتقل الناظم إلى ذكر ما يكره للصائم. ما الذي يكره للصائم؟ ذكر أمورا. الأمر الأول: اللمس، لمس من؟ المرأة. ويدخل في اللمس القبلة. اللمس والفكر بقيد، إذا سلما من خروج المني والمذي، وإلا ماذا؟ حرم. هاي الذي يكره اللمس والتفكر إذا لم يكن معه ماذا؟ خروج مني ولا مذي، يكره. لماذا كره؟ مخافة خروج المني والمذي. فالدليل سد الذرائع. معي انتوا مقدمات الجماع. إذا سلمت من خروج المني والمذي فإنها ماذا؟ تكره، تكره بالصائم. جاء في عن الأسود قال قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ هل يباشر الصائم زوجته أهله؟ يباشرها باللمس وغير ذلك؟ قالت لا. قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ كيف يقول له إنه كان يباشر؟ قالت كان أملككم لإرده، يعني كان يملك نفسه لا يخرج منه شيء صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فقولها لا أخذنا منه ماذا؟ حكم الكراهة، أخذنا منه حكم الكراهة. إذن اللمس والفكر إذا سلم من خروج المني والمذي فهذا حكمه في المذهب ماذا؟ مكروه. الأمر الثاني تذوق الطعام من قدر ونحوه، يعني يتذوق هل وقار ماله، التذوق من غير أن يدخل إلى الحلق، ما حكمه؟ الكراهة، مخافة ماذا؟ أن يدخل شيء إلى الحلق. إذن الدليل سد الذريعة، الدليل سد الذريعة. الأمر الثالث كثرة الكلام واللغو من غير حاجة، هذا أيضا في الصيام ماذا؟ مكروه، مخافة أن يتكلم بكلام محرم كالغيبة والنميمة إلى غير ذلك. نعم، جاء في عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا يدلنا على أن كثرة الكلام الذي لا حاجة له يعني حكمه ماذا؟ الكراهة. لو تكلم بكلام محرم حكمه ماذا؟ التحريم، حكمه التحريم. دليله ماذا؟ سب الذريعة. الآن بيّن لنا المكروهات، ثم بيّن لنا أشياء قد يظن الظان أنها مفسدة أو مكروهة وهي في حقيقة الأمر ماذا؟ مغتفرة. عندكم شوفوا الآن، يقول ويكره اللمس وفكر سلم بقيد أن يسلم دأبا من المذي وإلا حرما، يعني إن لم يسلم من المذي فيكون ماذا؟ حرما. وكره ذوق كقدر وهذر، هذر الكلام ماذا؟ الذي لا حاجة له. إذن هذه المكروهات. ثم أردت أن أبين لنا أشياء مغتفرة، فقال غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس المصباح جنابة كذا. بين لنا أشياء مغتفرة، بين لنا أن غلبة القيء، ذكرنا أن من فرائض، ذكرنا أن من فرائض الصيام ترك ماذا؟ ترك إخراج القيء. نعم. إيه؟ يعني إخراج القيء تعمد، هذا مبطل للصيام. لكن هنا بيّن لنا أن غلبة القيء، يعني إذا غلبه القيء ما الحكم؟ مغتسل بشرط ماذا؟ أنه لا يصل إليه لا يصل شيء منه إلى المعدة إلى الجوف، لا يرجع إليه شيء، لو رجع شيء دخل ولا خرج؟ دخل. والإفطار يكون فيما دخل لا فيما خرج. إذا غلبة القيء إذا لم يصل منه شيء إلى جوفه الحكم أنه مغتفر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. أخرجه أبو داود. كذلك بين أن غلبة دخول الذباب في الفم، من غلبه دخول الذباب في الفم أو غبار الصنعة، لمن؟ للصانع، غير الصانع لا، الحكم خاص بصاحب الصنعة صاحب المهنة. وغبار الطريق أن هذا كله ماذا؟ أن هذا كله مغتفر، هذا كله مغتفر، يعني لا يوجب قضاء ولا كفارة. لماذا؟ أولا لضرورة الصنعة، هذه صنعته ولا بد أن يشتغل به النهار، فهذا له حكم ماذا؟ الضرورات. وللمشقة غير المعتادة، المشقة هنا غير معتادة، وعندنا قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. كذلك مما يغتفر استعمال السواك اليابس، مش الرقم، كذلك غبار الطريق ما تكلمناش، يا غلبة الذباب وغبار الصنعة للصانع وغبار ماذا؟ الطريق، هذا كله مغتفر. إذا ذكرنا أنه مما يغتفر غلبة القيء إذا لم يصل منه شيء إلى المعدة، وغلبة دخول الذباب في الفم، وغلبة الصنعة للصانع، وغلبة ماذا؟ غبار الطريق لوجود المشقة ولضرورة ماذا؟ الصنعة. كذلك استعمال السواك اليابس مغتفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير حصان الصائم السواك، يعني جعله من خير خصاله، من خير صفات الصائم أن يستاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، ولا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره، لأن أوله وآخره سواء، فمن أراد أن يفرق عليه ماذا؟ عليه الدليل. كذلك بين أن الإصباح جنابة، بمعنى أن يصبح وعليه جنابة، أن هذا أيضا مغتفر، أن يطلع عليه الفجر وعليه ماذا؟ جنابة، لما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متى يقع الاغتسال؟ بعد الفجر، يعني أنه يصبح وهو جنوب. ماشي ولا؟ اقرأ. إذا الآن بيّن لنا الأشياء المكروهة في الصيام، وبيّن لنا الأشياء المغتفرة في الصيام. نعم. ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن كفاه مانعه. نعم. لما ذكر الناظم أن فرض الوضوء النية بين أنها نية واحدة في أول ليلة بعد الغروب. تكفي هذه النية لما كان التتابع واجبا فيه، لما كان التتابع واجبا فيه. لو الآن أردت أن أصوم أسبوعا مسرودا، هل تكفي نية واحدة؟ لا لا، يجب أن يكون التتابع ماذا؟ واجبا فيه. الآن صيام شهرين متتابعين، تكفي نية واحدة أو لا؟ تكفي. لماذا؟ لأن التتابع واجب فيه. لو كان التتابع غير واجب فيه لابد أن لكل ليلة لكل يوم نية. إذا عرفنا أن ما وجب فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة في أول ماذا؟ في أول ليلة. وإن كان الأفضل أن يبيت لكل ليلة، هذا الأفضل، لكن الجواز تجزئ نية واحدة إلا إذا انقطع تتابعه بسفر أو مرض أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يجدد النية. ماشي ولا؟ المسافر والمريض في المذهب، المسافر والمريض هل تكفيه نية واحدة أم يجب عليه أن يبيت لكل يوم؟ كيف شيخ مسافر؟ نعم، كيف شيخ مسافر؟ إنسان مسافر في في في يعني في شهر رمضان يريد أن يسافر، أو دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، هل تكفيه نية واحدة في أول ليلة أم يجب عليه أن يبيت؟ نقول لا، يجب عليه أن يبيت بكل يوم، لأن التتابع في حقه غير واجب، يجوز له أن يفطر. معنكم؟ إذن شرط أن تكفيه نية واحدة أن يكون التتابع ماذا؟ واجبا عليه. يعني شيخ تقصد مسافر وصل لبلد السفر بتاعه وراد ان يصوم، هو الان في الطريق والطريق يستغرق مثلا يومين او ثلاثه، هل تكفيه النيه الاولى؟ لا، لابد من كل يوم ماذا؟ نيه، لانه ليس واجبا عليه، يجوز له ان يفطر، يجوز له ان يفطر. اش المختار؟ مش معاك حتى ينقضي السبب. إلى أن يزول السبب، إلى أن ينقض السبب. نعم. لماذا يعني تكفيه نية واحدة؟ لأن رمضان كله كيوم واحد، قياسا على الصلاة، فتجزئ النية في أوله كما أن النية تجزئ في الصلاة في أول ماذا؟ الصلاة. مش الآن لما يركع يجب نية، ولما يسجد لا تكفيه ماذا؟ النية التي تكون مع تكبير الإحرام. إذا قياسا على الصلاة. واضح ولا؟ يقرأ. وجب تأجيل بفطر أو رفعة، كذلك تقصير سحور تبعة. نعم، تكلم هنا عن مندوبات الصوم، فذكر مندوبين: تعجيل الفطر وتأخير ماذا؟ السحور أو السحور. تعجيل الفطر جاء عن سهل ابن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمراد بتعجيل الفطر أن يكون ذلك بعد تحقق الغروب وعدم الشك فيه، إذا شك في الغروب ما حكم الفطر؟ يحرم. مدام دخل في الصوم قطعا يجب عليه أن يخرج ماذا؟ قطعا. ليس له أن يخرج ماذا؟ شكا، لأن الأصل بقاء الصوم، فلا يخرج عنه إلا بيقين. إذا متى يعجل الفطور؟ إذا تحقق الغروب. نعم، إذا تحقق ماذا؟ الغروب. كذلك من المندوبات تأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء في حديث أنس أنه لما سأل كم زيد لما سأل أنسا كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. قال قدر 50. كذلك حديث سهل حديث سهل المسال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. حسنا، كيف يكون علم تعجيل الفطر؟ كيف يكون علم تعجيل الفطر؟ كيف الإنسان يوقع في المحظور هذا؟ كيف احنا ربما نكون واقعين في محظور عدم تعجيل الفطر؟ هو الإنسان يعتمد على المواقيت الآن، فلا يفطر إلا إذا سمع الأذان. من الآن يعني هل يؤذن قبل أو بعد، قبل الغروب أو بعدها، مشكوك فيه، أما الشيء يقين، فلا يصح للإنسان أن يفطر على أمر مشكوك فيه. لكن قطع اليقين أنه لا، يعني بحصول الأذان يحصل ماذا؟ الغروب. هذا أمر يقين. هل هم يعني يتقدمون أو لا، أمر مشكوك فيه. كان يسمو في الأذانين مكتوم بنا الصيام والفطر. ذاك في الفجر. نعم. بشيخ ثبت في التقويم أن الغروب كذا والمغرب كذا. يبقى هذا أمر يقيني ولا مشكوك فيه؟ إذا كان يقيني العبرة ماذا؟ بالغروب. العبرة بالغروب. في العادة يقدر في 4 دقائق بالغروب ولا دامته. هو على كل حال يعني إذا كان أمر يقيني أن الأذان يحصل بعد الغروب فالعبرة ماذا؟ لكن نبقى هذا أمر يقيني ولا مشكوك فيه، فلا يصح لك أن تعجل. يعني غاية ما يفيد تعجيل الفطر هو ماذا؟ والاستحباب. والاستحباب. اقرأ. من أفطر الفرض رضاه ولم يزد كفارة في رمضان للعمل، لأكل أو شرب أو شرب حق أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب وإباع، للضر أو سر قصر أي مباع، وعمله في النفس دون ضر محرم وليقضي لا بالغير، وكفر بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلال، وفضل إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. نعم، ختم الناظم الصيام بذكر شيء من المفطرات وبذكر القضاء والكفارة. المفطرات المتفق عليها 10. المفطرات المتفق عليها 10. تعدي الصوم من النية، يصوم من غير أن يبيت ماذا؟ الصيام من النية، والأكل والشرب والجماع بإنزال أو بغير ماذا؟ أو بغير إنزال، والمذي مع مداومة أسبابه، والحيض والنفاس وخروج الولد، والاستسقاء إذا رجع من القيء ماذا؟ شيء. هذه المفطرات متفق ماذا؟ عليها. وهناك مفطرات أخرى مختلف فيها. تعدي الصوم من النية، والأكل والشرب والجماع بإنزال أو بغير إنزال، والنبي مع مداومة أسبابه والحلق والنفاس وخروج الولد والاستسقاء إذا رجع منه ماذا؟ إذا رجع منه شيء. الاستسقاء الاستسقاء الاستسقاء أن يستقي إذا رجع منه ماذا؟ إذا رجع منه شيء. وهناك كما ذكرت مفطرات مختلفة فيها. وأحكام الإفطار على الإجمال سبعة. الإمساك والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية. الذي يهمنا الآن هو ماذا؟ القضاء. الذي ذكره الناظم هو القضاء. الآن الناظم ذكر لنا أحكام القضاء، فذكر أن من أفطر الفرض قضاه ماذا؟ وجوبا. الذي يفطر في رمضان يفطر يوما، ما الحكم؟ أن يقضي وجوبا، القضاء وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع امرأته في رمضان واقضي يوما مكانه، أمره أن يقضي يوما مكانه، والأصل في الأمر أنه للوجوب. والقضاء آكد من الكفارة. إذا الذي يفطر يوما حكمه ماذا؟ القضاء. قد تجب عليها الكفارة وقد لا تجب. فالقضاء ماذا؟ أقوى من الكفارة، لأنه قد يجب مع الكفارة وقد يجب من مع عدم ماذا؟ مع عدم الكفارة. إلا أن من أفطر عمدا، ماشي معي ولا؟ بأكل أو شرب أو بإخراج المني ولو بفكر أو برفض النية التي بني عليها الصوم، إذا كان بلا تأويل أصلا أو بلا تأويل قريب بني على أسباب ظاهرة واضحة، فإنه يزيد على القضاء الكفارة. ماشي معاك؟ القضاء الذي أفطر ابتداء أن يجب عليه ماذا؟ أن يقضي. هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ تجب عليه الكفارة بقيود. القيد الأول أن يفطر، أن يفطر ماذا؟ عمدا. القيد الثاني الآن، هذا القيد قيد وجودي، والقيد الثاني قيد عدمي، بمعنى أن لا يكون متأولا، ويشترط في التأويل أن يكون التأويل ماذا؟ قريبا لا بعيدا. فإذا كان متأولا تأويلا بعيدا أو غير متأول أصلا وأفطر عمدا، فالواجب عليه ماذا؟ القضاء والكفارة. واضح؟ لما روي أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ماذا؟ بعتق رقبة. كذلك رجل الأعرابي الذي وقع أهله في رمضان متعمدا فأمره بالقضاء والكفارة. ماشي. لما بين أن الفطر يحصل عمدا أراد أن يبين أن الفطر أيضا قد يحصل ماذا؟ بمسوغ شرعي. معناته الفطر ممنوع لكن قد يباح. متى يباح؟ مرض السفر. ماشي معايا؟ بين لك الان يتكلم عن احكام القضاء وان القضاء والكفاره لا تجب الا على من افطر ماذا متعمدا بلا تاويل قريب. لكن هناك يعني اشياء تبيح لك الفطره فلا يجب عليك الا ماذا؟ الا القضاء دون الكفاره. متى يباح الفطر؟ في حالين. الحال الاول الضرر يلحق الصائم بسبب الصيام او يخاف ماذا؟ ان يزيد. فهنا يباح له ان يفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اي فافطر فعده من ايام اخرى. الحالة الثانية السفر المباح الذي تقصر فيه الصلاة. ليس كل سفر تقصر فيه الصلاة وإنما يشترط في الفطر أن يكون السفر مباحا تقصر فيه ماذا؟ وهو السفر الطويل. السفر القصير لا تقصر فيه ماذا؟ الصلاة ولا يباح فيه ماذا؟ الكفارة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أي لصد الصلاة. وفي حديث حمزة الأسلمي وكان كثير الصيام إن شئت فصم وإن شئت ماذا؟ فأفطر. لجواز الفطر في السفر ثلاثة شروط. الأول أن يكون سفر قصر مباح. سفر قصر أي تقصر فيه ماذا؟ الصلاة. وأن يكون ماذا؟ مباح، لا يكون سفر معصية. الأمر الثاني أن يشرع في السفر قبل الفجر. لو شرع في السفر بعد الفجر يجب عليه أن يصوم. الأمر الثالث ألا يبيت النية على الصوم. فلو بيت النية على الصوم يجب عليه أن يصوم. كيف شيخ النقطة الثانية؟ نعم أن يسافر قبل الفجر، أن يبدأ بالسفر قبل الفجر لا أنه يسافر بعد الفجر. لو سافر لا يفطر، يتم صومه. يعني يشترط في الفطر أن يكون سفره بعد أن يكون سفره قبل الفجر. نعم إيه يكون نعم. والصوم في السفر أفضل في المذهب. الصوم أفضل من الإفطار لمن قوي عليه. فالمذهب أن الصوم ماذا؟ أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ولأن الصوم في رمضان أكثر أجرا لأنه أشد حرمة فيكون أكثر ماذا؟ أجرا. لما تكلم عن حكم من أفطر الفرض بين حكم من أفطر النفل. الذي أفطر الفرض عرفنا أن حكمه ماذا؟ القضاء، وقد تجب عليه الكفارة وقد لا تجب. لكن الذي يفطر النفل متعمدا من غير أن يلحقه ضرر في الصوم فطره ما حكمه؟ محرم ويقضي ماذا؟ وجوبا. في النفل الذي يفطر النفل متعمدا حكم فطره التحريم، والواجب عليه ماذا؟ القضاء، لأن إتمام الصوم واجب ولا يجوز له أن يقطعه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، وهذا عقد بينه وبين ربه، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنها عبادة مقصودة لنفسها إذا دخل في نفسها لزمه الإتمام قياسا على الحج والعمرة، لقوله ما يقوم الحج والعمرة لله. الآية أوفوا بالعقود. إيه. إحنا الآن نتكلم نريد أن نبين المذهب ودليله. لا نناقش الاستدلال. استدلوا بعهد الله إذا عهدتم. نعم. كذلك في حديث عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهديت لهما هدية فأفطرتا عمدا أو لا؟ عمدا. بسبب ماذا؟ الهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اقضيا يوما مكانه أمر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. واستثنى من ذلك من أفطر ناسيا أو عند وجود ضرر، فالحكم لا يحرم. هل يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. من أفطر ناسيا أو لضرر فجائز ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ وإن كان من تطوع فلا قضاء عليك. يعني إن كان صومك صوم تطوع وأفطرت لا قضاء عليك. قالوا هذا لا يصح أن يكون بغير عذر، لأن عندنا أدلة ماذا؟ أخرى، فيجب حمله على العذر، يعني جمعا بين الأدلة الأخرى. نعم، الفرض لابد أن يقضيه، والنفل إن كان لغير عذر يجب عليه ماذا؟ قضاء، وإن كان لعذر فلا يجب عليه ماذا؟ القضاء. ما فيش في النفل كفارة، الكفارة لا تكون إلا في رمضان. ثم شرع في بيان الكفارة وأن الكفارة تحصل بأشياء على سبيل الاختيار. معايا؟ الكفارة بماذا تحصل؟ بأشياء، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. هل هي على الترتيب أم الاختيار؟ في المذهب على الاختيار. إن شئت قدمت الإطعام على الصيام، إن شئت قدمت الصيام على العتاق، هي ماذا؟ على الاختيار. لما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وأو تفيد ماذا؟ التخير. أو تفيد التخير، فهو مخير وليس الأمر على الترتيب خلافا للجمهور. إذا صوم شهرين متتابعين أو عتق رقيق مسلم أو إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين من غالب هذا الأنفس، يعني الإطعام يكون بماذا؟ بالمد. المد من أي شيء؟ من غالب قوت بلد، ويجب أن يكون ماذا؟ 60. يجب أن يكون 60 مسكينا، لأن المقصود هو سد خلة ماذا؟ 60، سد فقط 60. ثم ذكر أن الإطعام أفضل. أما أفضل العتق ولا الصيام ولا الإطعام؟ قال الإطعام أفضل. لماذا؟ لأن نفع متعد يصل إلى أكثر من شخص إلى 60، فيكون أبلغ في الأجر وكذلك أنفع للفقراء. وبهذا ختم باب الصيام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.